لئلا أنسى الأسبوع القادم إجازة استثنائية يعني بس خاصة يعني بس الجمعة القادمة. علم يا شيخ علي والجميع. نعم يا شيخ علي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. الحمد لله وصلى الله وسلم على تقدم القول في اعتبار القبض لجواز التصرف وما يتبع ذلك من الضمان عند التلف، والآن يذكر المؤلف ما يحصل به القبض، يعني صفة القبض أي قبض المبيع، كيف يثبت القبض أن المشتري قبض المبيع. يقول المؤلف: ويحصل أي القبض، يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. طعام بيع بكيل، يعني بيع على صفة الكيل، يعني بمعنى أنه باع هذا الطعام كل صاع بكذا، لكن لو باعه صبرة كما سيأتي بعد ذلك، لو باع الطعام وهو كومة أو كيس مثلا تقدم، فهل هذا بيع بكيل؟ ما بيع بكيل، بيع جزافة، ثم المقابل لهذا الجزاف، بيع جزافا. أما ما بيع بكيل فهو الذي بيع على أن كل مد أو صاع أو ما أشبه ذلك. وكذلك الموزون ما بيع بوزن، يعني مثل الموزونات عندهم مثل الحديد، ما بيع بوزن فإنه أيضا يكون قبضه بالوزن، بيع بوزن لا جزافا. وما وكذلك قل في المعدود وفي المدروع. يقول: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. ذلك اسم الإشارة يعود إلى الكيل، يحصل يعني قبض ما بيع بكيل بكيله، وموزون بوزنه، ومعدود بعده، ومزروع بذرعه. قماش اشتريت قماش منها اللفات هذه مثلا على أن كل ذراع بكذا، إذن قبضه يحصل بماذا؟ بذرعه. فإذا ذرعه المشتري حصل القبض، يعني صار دخل في عهدته وصار من ضمانه وجاز له التصرف. لكن عندكم يذكر الشيخ أن القول الآخر، يقول هذا هو المذهب، والقول الآخر أنه لا بد مع هذا من نقله، فلا يحصل القبض بمجرد أنه كاله عند البائع، كاله البائع له أو هو كاله بنفسه وباشر الكيل بل لا بد مع الاستيفاء استيفائه كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا لا بد من نقله. إذن صار المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يحصل قبض شيء من هذه الأجناس إلا بالأمرين، بكيل المكيل والموزون وإلى آخره، وتحويله ونقله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلا بد من الأمر بكيل المكيل إلى آخره، ثم حيازة المشتري له إلى محله إلى بيته أو متجره أو ما أشبه ذلك. فهنا يتم القبض. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. بذلك اسم الإشارة إلى كيل، بكيل وزن وعد وذرع. بذلك اسم الإشارة يعود إلى الأربعة. نعم. وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته. ويحصل قبض الصبرة، الصبرة الكومة من الطعام، كومة من الطعام، الرز والبر، أليس هو مكيل؟ مكيل، لكن لم نبعه أو لم يبعه هذا البائع، لم يبع المكيل بكيل، بل باعه جزافا، فيحصل قبض الصبرة من الطعام. وكذلك الزبرة من الحديد ونحوه يحصل قبضه بنقله من مكان البائع ومكان البيع، يحصل بيع الصبرة. والمنقول، المنقول كل ما يمكن نقله من الأساس، مثلا الأساس منقول، والحيوان منقول، يحصل قبض الصبرة وما ينقل بنقله، يحصل قبض الصبرة بنقلها والمنقول بنقله. إيش بعد؟ وما يتناول بتناوله باليد، ناوله. الأشياء التي تتناول يأخذها بيده ويضعها في جيبه كالدراهم، يحصل قبض الدراهم ممن مثلا من المشتري، يعني البائع باع السلع بكذا، فيحصل قبضه للدراهم بتناولها بالتناول. وما يتناول بتناوله، قالوا وكالجواهر، الأشياء المتميزة التي ليست شيئا. ونحو إذا صارت كميات في الظاهر أنها تصبح من المنقول، إذا صار كميات، يعني مثلا دراهم، كانت الدراهم يعني يتعامل فيها بالوزن، حينئذ إذا باع كوم الدراهم فإنه يحصل نقلها، يحصل قبضها بالنقل كالصبرة من الطعام. كذلك هذه الصبرة صبرة من الدراهم. وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته، غير هذه المذكورات يحصل القبض بالتخلية، والتخلية هو التسليم، يعني أن يخلي البائع بين المشتري وما اشتراه. وأمثل أو أوضح شيء لهذا مثل البيت، يخلي بينه وبينه ويعطيه المفتاح ويتركه ويتصرف. البيت نقله، يمكن نقله؟ لا، ليس مما ينقل، ولا ليس وليس مكيلا ولا موزون ولا منقول، فهو خارج عن الأجناس المتقدمة. إذن الطريق هو التخلية وما سواه وغيره، غير ما ذكر بتخليته، يخليه للبائع يتصرف فيه. وينطبق هذا على البيت مثلا ونحوه، يمكن السيارة، لا السيارة تنقل، السيارة بنقلها منقولة، لكن الذي قالوا فيه بالتغلية ما يتعذر نقله، ليس بمكير ولا موزون. لا نعم، وغيره بتخلية تشبه. نعم. والإقالة فسخ. والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري أو المشتري البائع، لأن يعني الإقالة تكون من أحد المتعاقدين. والإقالة أن إذا ندم أحدهما ورغب إلى الآخر أن يقيله، بمعنى أن يتنازل عن العقد، فإذا ندم البائع ندم، يأتي للمشتري ويطلب منه أن يرد عليه المبيع، وهو يرد عليه الثمن، أو بالعكس، إذا ندم المشتري يأتي للبائع ويطلب منه قبول السلعة ويرد عليه ذاك الثمن، يرد البائع عند في الإقالة يرد الثمن على المشتري، والمشتري يرد على البائع السلعة. يقول المؤلف الإقالة فسخ، والفسخ ليس إبطالا للعقد، بل العقد صحيح ولازم، يعني قد تبايعا وتفرقا وصار العقد لازما. فإذا ندم أحد المتبايعين ورغب إلى الآخر أن يفسخ البيع ويرد، هذا يرد الثمن وهذا يرد السلعة، يقول المؤلف إنها فسخ، ليست بيعا ثانيا وعقدا ثانيا، لا، بل هي فسخ للعقد الأول، فسخ للعقد الأول. برضا المقيل، برضا المقيل، رضي أن يفسخ العقد تحقيقا لرغبة أخيه المشتري، أو بالعكس، رضي المشتري أن يفسخ فيرد السلعة على البائع وذاك يرد عليه الثمن. وهذا يحصل كثير، كثير من الناس يشتري الإنسان السلعة ويصير مستعجل أو يشعر فيها بغبن نسبي، ولا الغبن تقدم أنه يوجب الخيار، أنه من أنواع الخيار، من أنواع الخيار خيار الغبن. لكن هذا أحيانا يحصل ندم بسبب الشعور بشيء من الغبي، أو الشعور بأنه مثلا ما له حاجة بالسلعة. يقول نعم بعد نعم. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. يجوز الفسخ قبل قبض المبيع. يقول قبل قبض المبيع بس. نعم تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. هذه قيود، تقول إنه فسخ، يجوز هذا الفسخ، يجوز هذا الفسخ قبل قبض المبيع. وبعد قبض المبيع ما يجوز؟ يعني يظهر أنه يجوز، يمكن الحاجة إليه بعد قبض المبيع أكثر، لأنه حينئذ يتأكد لزومه بعد القبض، فهو قبل قبض المبيع وبعده. يقول بمثل الثمن، بمثل الثمن بمعنى أنه هذا يرد السلعة وهذا يرد عليه الثمن، فيقيله بمثل الثمن بمقدار الثمن، بمقدار الثمن. ومعنى ذلك أنه إذا ندم يعني المشتري ما يسترد ذاك البائع عليه زيادة حتى يقيله، أو بالعكس المشتري ما يطلب من البائع النقص. بمثل الزمن يعني لا زائد ولا ناقص، بل يرد المشتري السلعة والبائع يرد الثمن كاملا لا زائد ولا ناقص بمثل الثمن. وهذه معناه أنها قيود، قبل قبض المبيع لا بعده، هذا ظاهر الكلام. بمثل الثمن لا زائد ولا ناقص، لا بأنقص من الثمن ولا بأكثر من الثمن، لأنه إذا كان زائد أو ناقص معناه أنه ما هو بإقالة يعني حقيقية، بسبب الزيادة، زاد المبلغ فأقاله البائع. يعني المشتري إذا صار ندم يمكن يطلب البائع زيادة حتى يقيله، وذاك يمكن يطلب أن ينقص حتى يقيله، لكن هم اشترطوا أن يكون بمثل الثمن لا زائد ولا ناقص. نعم. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. ولا خيار فيها لأن ما هي بيع، البيع إنما يكون الخيارات إنما تكون في البيع، وهذا ليس ببيع، هذا فسخ. فلهذا يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة. فإذا آل المبيع، إذا آل المبيع ورجع إلى البائع بسبب أنه أقال المشتري، إذا رجع فهو يرجع عليه لا بصفة بيع، فيستحق إذا كان هناك شريك يشفع. لا، رجع المبيع إلى البائع بصفة الإقالة لا بعقد بيع. ومن أجل ذلك قالوا إنه لا خيار فيها ولا شفعة، وإنما الخيار يكون في البيع، خيار المجلس وخيار الشرط وما أشبه ذلك. أما هذا فهو فسخ وليس ببيع، فلا خيار فيه. وقوله إنه لا خيار فيه يعني أنه إذا أقال إذا قال نعم وافقت أقلتك، هات السلعة هات السيارة خلاص، وافق على البائع أقال المشتري، هل له خيار وهم في المجلس يقول لا والله يا أخي أنا أقلتك وأنا أشوف ما يقولون؟ لا خيار، لأن الخيار الذي وردت به السنة هو خيار المجلس إنما جاء في البيع، وهذا فسق. وكذلك المشتري لو كان هو المقيل ندم البائع وطلب من المشتري أن يقيله فيرد المشتري السلعة على البائع، كذلك فلا خيار فيها ولا شفعة، لأن ذلك فسق وليس بعقد بيع، وإنما الخيار إنما يثبت خيار المجلس أو خيار الشرط إنما يثبت في البيع في عقد البيع. وكذلك الشفعة في الشخص إنما هو الشخص المبيع، فللشريك أن يأخذ الشخص من المشتري وهذا ليس بمشتري، هذا رجعت عليه السلعة بالإقالة، والله أعلم. اقرأ شرح الشيخ على هذا الفصل. نعم انتهى الباب. نعم. قوله الشيخ رحمه الله يعني مبدع في الشرح، يعني اعتنوا بهذا الشرح، وصدق الذي سماه الشرح الممتع في الحقيقة، يعني بتفصيله وبضرب الأمثلة والتوضيحات، الله رحمه الله وغفره. نعم نعم. قوله ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. نعم. المشار إليه ما سبق. المشار إليه بذلك، ذلك اسم إشارة، والمشار إليه ما سبق، الكيل والوزن والعد والذرع. نعم نعم. المشار إليه ما سبق، فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله، ووزن بوزنه، وعد بعده، وذرع بذرعه، ولا يكفي أن تستولي. يعني صار اسم الإشارة رجع إلى كم واحد؟ إلى أربعة. نعم. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو وليس ولا يكفي ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، يعني ما يكفي إنه يكون تحت يد المشتري، ما دام إنه ما تم الكيل ما قبض، ولو كان قد حازه، ولو صار تحت يده، ولو وضعه في سيارته ما صار مقبوضا له، لأنه لا يتم القبض إلا بذلك. نعم. إلا بكيل، ما بيع بكيل لا يحصل قبضه إلا بكيله. نعم إلى آخره. نعم. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكن قبضه، يعني استلمه بيده القبض العادي، يقول إني قبضته أخذه، يعني كان هذه الصبرة أو هذا الكيس قد بيع بكيل فأخذ الكيس وحمل بالسيارة، ها صار قبضه الآن قبضه، يقولون يعني بيعه في الناس وقبضه، ما هو لا، لأنه ما بيع جزافا، ما بيع بكيل، إذا لابد من كيل. أعيد الجملة دي مهمة. طيب. فلو فرض أن المشتري قبضه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكله، لم يكله، نعم، فإنه لم يقبضه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه، وإن لم ينقله عن مكانه لأنه حصل القبض، ولكن حصل القبض بالكيل والوزن والعد والذرع. نعم. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا لفظ الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلاح إلى التباع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. والله هذه مهمة، والتفريط في هذه الأحكام كثير، سبحان الله. نعم. ايش رقمه؟ ولو كان لابد من كيل، لابد من كيل، بكيله لابد من كيله. في بعض ألفاظ الحديث حتى يجري فيه الصاعان. نعم. وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين. إلا بأمرين، لاحظ أمرين. نعم. الأول ما ذكره المؤلف، كيل الأول أو عد. نعم. الأول حيازته، والثاني استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما على كلام المؤلف وهو المذهب، فإنه متى حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبض. قوله وفي صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، وقوله وما ينقل، الكومة يعني سواء كانت يعني في وعاء ولا على الأرض مثل ما يصير أحيانا، كومة التمر، كومة الحب العيش، فاللي في الكيس هذا في حكم إيش؟ ها؟ هذا هو معنى الصبرة. صبرة بس إن ما يسمى صبرة لغة إلا الكومة، الطعام اللي مكوم يعني على وجه الأرض، على وجه الأرض. الكيس ما نقول إنه كومة، هذا ما نسميه كومة، لكنه في حكم الكومة. نعم. وفي صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، قوله وما ينقل بنقله مثل الثياب. الصبرة يمكن نبيعها جذابا فيحصل قبضها بماذا؟ بالنقل. ويمكن أن نبيعها كيلا، كل صاع بكذا، فلا يتم قبضها إلا بالكيل ثم بالنقل على الصحيح. نعم. قوله وما ينقل بنقله مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك، يحصل قبضها بنقلها لأن هذا هو العرف. قوله وما يتناول بتناوله، نعم. قوله وما يتناول بتناوله أي ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل القبض بتناوله مثل الدراهم والجواهر والساعات والأقلام، فهذه نقلها باليد يناولها صاحبها. لأن أشياء يعني خفيفة تقبض باليد وما يتناول بتناوله، لكن قلت لو كان يعني كميات هل نرجع إلى أنه لا بد من نقل، ولو كانت حتى لو كانت دراهم، كانت الدراهم قديما يؤتى بها يعني بصناديق أو بأكياس كبيرة وتنشر. جاء في بعض الروايات والقصص أنه يؤتى بالدراهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتوضع، فيأتي من له حق فيها ويحث حذي هذه منها. كانت الفضة يعني وافرة وكثيرة، وأدركنا ذلك قبل أن تخرج هذه العملة السيئة، هذه الورق التي لا قيمة لها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر. وتعرفون قصة المسكين اللي اشترى، باع له ماشية وجاب الدراهم الزيالات بدوي مرت على الجميع لابد، ووضعها عندها في كذا العنز لعلها جائعة، أكلت الدراهم ورق. هذه في الحقيقة بلية، الورق هذه من بلايا العصر، ولهذا مهما يكون عندك من دراهم إذا سقطت الحكومة المصدر لهذه العملة الله يخلف، يعني يذهب مالك وهو في وعائك وفي جيبك وفي صندوقك، لكن لو كان ذهب وفضة لا يحفظ قيمته. الله أكبر. هي الذهب والفضة هما الأصل في الأثمان، هما الأصل في الأثمان، لكن الناس أول ما صدرت كان الناس يفضلونها ويشترون الألف بألف وزيادة، كذا ألف ورقة مثلا قيمة الورقة ريال يشترون بألف ريال فضة وزيادة. لماذا؟ للخفة، لأنها خفيفة في جيبه، وذلك تحتاج إلى من يحملها. نعم، عجوب الله. وغيره بتخليته. نعم نعم. أي ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية، غير المكيل والموزون إلى آخره، وما يتناول بتناوله، وغيره أي غير ما تقدم. نعم نعم. ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية، ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع والمشتري فيسلمه المفتاح مثلا في البيت. نعم نعم. وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. وإذا قال قائل إنه يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحا، ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فنرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء. هذا هو العرف بالتخلية. لكن الآن صار العقار له اعتبار آخر، وهو ما يسمى الإفراق. الإفراق هذا هو الذي يتحقق به القبض التام، الإفراق، كون يعطيها المفتاح ما يملك، ما يثبت له ملك عليه. قديما نعم صار بيده، يعني سلمه البيت وأعطاه المفاتيح، لكن الآن لابد من الإفراق. فالظاهر أنه ما يحصل القبض التام الذي يبيح التصرف إلا بالإفراغ، لكن الناس يتصرفون الآن، يتصرفون قبل الإفراغ ويتبايعون، يتبايعون الأرض مرتين وثلاث، وكذلك السيارات الآن، يعني ما تثبت للشخص، يعني نظاما ما يجوز التصرف في النظام، ما يجوز التصرف في السيارة إلا متى؟ إذا نقل إيش الاستمارة؟ الاستمارة يعني النظام والشرطة ما يسمعون أن تتصرف في السيارة وتستلمها وتكون تحت يدك إلا بنقلها، ولهم في هذا الشبه، يعني حتى تتحدد المسؤوليات، مسؤولية الحوادث والمشاكل. نعم نعم. قوله والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طلب، أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد. نعم نعم. أن يرضى ينقلها بس إلى مكان آخر إن شاء الله. لا لا، بس القديمة والجديدة هم الظاهر لا بد من نقل الاستمارة، لكن يعني يترتب عليهم إشكالات. هو ينبغي ألا يستخدمها الاستخدام حتى يحول، لأن السيارة تبقى، إذا لم ينقل الاستمارة تبقى مسؤوليتها على الأول، ولهذا ينبغي لمن باع سيارة ألا يترك ذاك يتصرف فيها ويذهب ويجيء، لأن المسؤولية عليه هو. لو وقع من المشتري هذا الآخر، لو وقع منه حادث، من المسؤول أمام الجار من الشرطة من هو؟ الأول. هذا كله من أجل ضبط الأمور. لكن القبض الذي يبيح التملك الشرعي ويثبت به التملك الشرعي، نعم، أرجو أنه يحصل بالنقل بما ذكره الفقهاء. نعم نعم. والإقالة فسخ. الإقالة هو أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي لا يلزمه بالعقد ويفسخه، يعني بدون سبب، يعني ما هو نتيجة عيب. إذا طالبه بالفسخ نتيجة عيب هذا شيء آخر، هذا له الخيار. لكن هنا يطلب الفسخ بدون سبب، إلا أنه ندم، ندم على الشراء، خير، ما صار له رغبة، انت انقضت حاجته، ما له فيها حاجة. نعم نعم. يقول الشيخ نعم. نعم نعم. وهو أن يرضي، نعم، أحد المتبايعين، يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي لا يلزمه بالعقد ويفسخه. وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ. ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. الأحكام هذا مقرر في أصول الفقه، الأحكام الشرعية نوعان، حكم تكليفي وهو ما يتعلق بالمكلف، يعني وجوبا أو استحبابا أو تحريما، هذه الأحكام التكليفية، أو إباحة، الإباحة من الأحكام التكليفية. والأحكام الأخرى التي ليس للمكلف فيها يعني أثر، مثل ما تقدم شروط البيع، شروط البيع هي من الأحكام الوضعية، لأن اعتبارها شروطا بحكم الشرع. وأما الشروط في البيع فهي من الأمور العادية، هذا يشترط كذا ويشترط كذا، شروط في البيع من أحد أو من أحد المتعاقدين. نعم نعم. أن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة ذكرتها، والوضعية قالوا مثل الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والسبب والعلة وما إلى ذلك، أحكام وضعية. والوقت، وقت العبادة، هذا حكم وضعي، الله وضع أن الصلاة صلاة الظهر عند زوال الشمس، فوقت الظهر عند زوال الشمس حكم وضعي. وجوب الصلاة على المكلف هذا حكم تكليفي. استحباب الصلاة في أول الوقت، نعم، حكم تكليفي. نعم. فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل ومباحة في حق المستقيل، أي لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء كنت البائع أو المشتري. أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولأن فيها إدخال سرور على المقال وتفريجا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرا وكبيرا، فتكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صفقة، صفقة كبيرة. الإقالة في بيعة كبيرة وثمن باهظ، يعني الإقالة فيها أعظم إحسانا، لأن ذاك يشعر بندم شديد وعظيم، ويجد يحصل له كربة بسبب يعني هذه المبايعة، فإقالته تكون من عظيم الإحسان. أعد كلام الشيخ، كلام طيب وعظيم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولأن فيها إدخال سرور على المقال وتفريجا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرا وكبيرا، فتكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فتكون سببا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فعليه إذا جاءك أخوك نادما وقال أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقد لازم، لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب، إن الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة. ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول. هذا الخير والخيرة لذلك المقيل، سبحان الله، هذا يقع كثيرا. فيندم المستقيل ويحمد العاقبة المقيل. نعم. وهذا جزاء دنيوي مقدم، أما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم. ونظيرها العارية مباحة للمستعير سنة للمعير، والعلة في هذا أنها إحسان. قوله فسخ، هذا حكمها الوضعي، أي أنها فسخ لا بيع. وعندنا ثلاثة أمور: إبطال وفسخ وعقد. الفرق أنه إذا قلنا إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول باطل، وإذا قلنا إنها فسخ صار العقد الأول ثابتا ويكون الفسخ من حين الإقالة. وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري يكون للمشتري، وما حصل من عيب يكون على المشتري. وإذا قلنا إنها عقد ترتب عليها شروط البيع فكأنها تكون بيعا جديدا، وإذا كانت بيعا جديدا فلا بد أن تراعى شروط البيع. ولكن الصواب أن الإقالة فسخ، لأنها قبل الإقالة على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليست إبطالا للعقد الأول ولا عقدا جديدا. فلو جاء رجل واشترى مني سيارة ثم جاء يطلب الإقالة والفسخ، فإن فسخت البيع فهو إقالة، وإن قلت أنا لن أفسخ البيع ولكن اشتريها منك شراء جديدا، أنت اشتريتها مني بعشرة آلاف ونقدت الثمن وأنا أشتريها منك بثمانية آلاف، فهذا بيع. رحمك الله. نعم. قوله تجوز قبل قبض المبيع، ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيل. لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح قبل القبض. وأقاله البائع صح لأنها ليست بيعا بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الأول، فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه. قوله بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا التقييد بقوله قبل، لأنه يعني للدلالة على أنه ليس ببيع إلا لو كان بيعا ما جاز قبل القبض، فهذا لتأكيد أنها فسخ لا عقد جديد. فلهذا قال تجوز قبل القبض، إذن فليس لقوله تجوز قبل القبض مفهوم، ليس له مفهوم كما ذكرت أولا، قلت يعني إن لماذا يقول قبل القبض، إنما نص على أنها تجوز قبل القبض للتأكيد على أنها ليست بيعا جديدا، فلو كانت بيعا جديدا ما جاز ذلك قبل القبض، أما بعد القبض فيجوز الفسخ، يجوز الفسخ وتجوز الإقالة لا بأس. نعم. قوله بمثل الثمن، لأنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بمائة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع أقلني، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم، فالإقالة هنا لا تصح لأنه أقاله بغير مثل الثمن أي بنوع آخر، إذ إنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة والمصارفة. مثال آخر: اشترى هذه السيارة 50,000 ثم عاد إلى البائع وقال أقلني، فقال أقيلك بشرط أن تعطيني 5,000 ريال، فهذا لا يجوز لأنها زادت على الثمن الآن. كانت بـ50 والآن يطلب من 5 حتى يقيله. نعم. فسوف تصير القيمة 55,000 فلا تصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنها تشبه العينة حيث ربح البائع على المشتري. وكذلك أيضا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة. كل هذا يقرر الشيخ في هذا الكلام كعادته، يقرر المذهب ومضمون ما ذكره المؤلف. نعم. لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن، ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل أو أكثر إذا كان من جنس الثمن، لأن محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة، لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال: بيع العربون معروف، العربون إن المشتري يدفع قسطا من الثمن يقدمه، ويطلب الناس ذلك للتوثق من أن المشتري عازم على الشراء. وفي الجاري، وهي مسألة خلاف، الجاري أن المشتري إذا تراجع يكون العربون من حق البائع، فإذا أن المشتري ندم وجاء يستقيله فإنه يجوز أن يقول على إن المبلغ اللي عندي لا أرده عليك. إذن هذه إقالة لا بمثل الثمن، بل يعني بأقل. أعد المثل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال: الإقالة بعوض مثله. وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع. وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا يعني النقص. يقول أقيلك لكن بزيادة مبلغ، يعني كان الثمن 40,000 وطلب منه 45، يصير هذا تعويض عن أنه فوت عليه فرصة. يعني كانت السلعة معروضة ولها طلاب، لها ناس يطالبون بها، فالآن هذا فوت عليه فيعوضه عن يعني هذا الجانب فيزيده في الثمن. ويكون كثيرا من الأحيان يكون المشتري يشكر للبائع أنه أقاله ولو أخذ منه زيادة. نعم. قوله: ولا خيار فيها، أي ليس في الإقالة خيار، وخيار نكر في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، لأنها ليست بيعا وإنما هي رجوع في العقد. فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ لا، لما سبق أنها ليست بيعا. وقوله: ولا شفعة، أي ليس فيها شفعة، والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثال حصة الشريك يعني الأصل والغالب أن تكون فيما يقسم وفيما لم يقسم، تكون الشفعة في الشخص من العقار، مثلا من دار أو شخص مشاع. نعم. أعيد المثل. ولا شفعة أي ليس فيها شفعة، والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع فيها، أي يضم. نعم. أي يضم هذا يشفع وأن يشفع، يقول يشفع. فلشريكه أن يشفع أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا. فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر، فزيد هو الذي له حق الشفعة، لكن زيدا قال: إن بكرا حبيب إلي ولا أريد أن أخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة. ثم إن بكرا جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحب أن تقيلني، فأقاله، أي أقال عمرو بكرا. فهل لزيد أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ الجواب لا، لأن الإقالة فسخ. ولو أن بكرا باعها على عمرو، يعني أن زيدا لم يأخذها بالشفعة من بكر، ثم إن بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا، فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ الجواب نعم. إذن قول المؤلف لا شفعة، يعني أنه لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه، لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه، فإنه لا يرجع بالشفعة لأنها ليست بيعا. انتهى الفصل. نعم، حسن، حسبك. أحسن الله فيك. عندك باب الربا والصرف؟ نعم، باب الربا والصرف. مش الوقت محمد؟ باقي دقيقتين. نؤكد السؤال القادم. نعم، يعني إجازة السؤال القادم، أخشى بعضكم ما سمع. نعم، هات بعض ما عندك يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العقود المعاصرة تسمى عقد صيانة. ما أدري هو العقد إيش؟ صيانة. نعم عقد الصيانة أنه يتعهد بصيانة هذا العقار أو هذا المنزل، بحيث أنه يتابعه ويصلح ما قد يكون من خلل. نعم، فيقول: وهو عبارة عن اتفاق عن صيانة أجهزة معينة. تكون في العقار وتكون في الآلة، صحيح، لمدة سنة كاملة، وضمان تشغيلها وإصلاحها إذا تعطلت، مقابل مبلغ مالي، فكيف يحصل القبض في مثل هذا البيع؟ هذا ما هو شيء مقبوض ولا يديك، هذا ما في قبض، يقبض كل شيء في وقته، هذا لا يتعلق به قبض، لأنه عقد على عمل، ويحصل قبض العمل بالقيام بالعمل. إذا استأجرت إنسان يحفر لك أرضا أو يحفر لك حفرة، قبل العمل أنه يشتغل، إذا ما يشتغل ما قبل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سداد الدين بالريال إذا كان الدين بالدولار بأقل من ثمن السوق؟ يعني إذا كان يعني على وجه المصالحة، وأن الدائن يعني رضي بأقل مما يستحقه، هذا اسمه نوع من الصلح، رضي بأن يأخذ عن 100 دولار 300 ريال. أليس سعر الدولار مثلا كم؟ يعني 350 أو 370، أليس كذلك؟ فإذا قال خلاص أعطي 300 ريال والله يسامحك، يجوز. نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم صل اللهم صل نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض شركات النقل أو حتى الغالب عليها تأخذ زيادة مبلغ على البضاعة المنقولة وتقول أن البضاعة المؤمنة إذا تلفت عوضت الشركة عليها وإذا تلفت ولم يكن مؤمنا عليها لا تعوض. لا هذا نظام التأمين ما هو بنظام شرعي, هذا دخيل على المسلمين وهو من قوانين الأمم الكافرة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل جرت عادة الناس الآن فيما يكال كالرز والملح وغيره أن يكتب عليه الوزن فقط كعشرة كيلو وهكذا إذا اشتراه بهذا المكتوب لابد من كيله لابد من وزنه, أما إذا اشتراه يعني لا الناس يشترونه جزافا ما يشترونه على أساس ما كتب عليه على إنه هكذا, ولهذا يزيد وينقص عندهم. هو يشتري هذا الكيس لو يأتي لو يقول المشتري نعم يعني اشتريت منك 50 كيلو يقول لا اشتريت مني هذا الكيس بس, لأنه يعني إذا باعه 50 كيلو ورحت ووزنته ووجدته 45 أرجع له, لكن هو جاري لا يبيعونه جزاف ما هم يبيعونه وزنا أو كيلا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عند الانصراف من الصلاة هل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم لا نزيد وبركاته؟ في رواية جاءت في رواية عند أبي داود ومن الناس من يعمل بها وبلغنا أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إنها شاذة وهي من أحاديث بلوغ المرام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل مقولة أن الله تعالى هو الحق المطلق وغيره لا توجد هناك حقيقة مطلقة. لا لا لا غلط, المطلق هو الحق بس الله قوله الحق ولقاؤه حق وعلوه حق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هو الحق سبحانه وتعالى والحق من أسمائه. أما كلمة الإضافة مطلق لي ملتبع أقول لفظة مجملة تحتاج إلى تفسير. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز استدامة عدم الإقبال إلى المأمومين؟ لا مكروه عند أهل العلم, لا ينصرف ويستقبل المأمومين لماذا يبقى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة رجل يؤم متنفلا زوجته التي تصلي الفريضة جامعا بين الصلاتين للسفر فأقام الصلاة بنفسه مرتين مع كونه متنفلا فهل تصح إقامته للصلاة مع كونه متنفلا؟ النافلة ليس لها إقامة, الإقامة في صلاة الفريضة. نعم ايش اقام للذي صلى خلفه مفترضا وليس بنفسه والمفترض صلي خلفه مفترضا زوجته يقول ما الامر سهل, ما اذا اقام الامر سهل. نعم لكنها ليست مشروع, هي نفس المراه لا يستحب لها اذان ولا اقامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تقام بعض المسابقات لحفاظ القرآن وفيها جوائز مالية، وربما دخلها الطلاب عدة مرات، وعمل لهم عند فوزهم ذكر في الإعلام وغيره من الوسائل، ويقولون نحن ندخلها لنتقن القرآن وحتى نشجع غيرنا على الحفظ، فهل فعلهم هذا جائز مع كونهم حفاظ ومتقنين؟ يمكن ما تصورت الجاهلية بالضبط، لكن عندي يعني المسابقات القرآنية بالنسبة للصغار أرجو أن الأمر فيها واسع لأن فيها تشجيع، أما للكبار فهذا يدخل أو يقدح في إخلاصهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جمع العصر مع الجمعة؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والذي أنا أفعله ومقتنع به أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر لا في الحضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مجموعة كانوا في سفر ونزلوا في مكان وجلسوا يستظلون بظل السيارات، وجاء وقت العصر فقال بعضهم نصلي أوله وقال بعضهم نؤخر حتى تبرد الشمس، فهل التأخير جائز؟ جائز ما لم تصفر الشمس، هذا كل وقت اختيار، ما لم تصفر الشمس. نعم اختم. سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم تصوير المتعلم لكتب العلم بسبب فقدها في بلده أو لغلاء ثمنها، لا سيما إن كان الكتاب المصور ليس للمؤلف بل هو تحقيق لكتب من مضى؟ ما السؤال؟ ما واضح مضمون ما أدري. هل أنت اللي سائل؟ أنت تشرحه؟ ها؟ إيش يقول بعد؟ ممنوع منين؟ منع شرعي ولا منع؟ خلاص خلي ما والله الآن حسب الكلام ما ظل في شيء مانع، ما ليس فيه عدوان من على أحد، ليس في عدوان على حق أحد، فالحمد لله. وسائل التصوير هذه من منافع وسائل التصوير، تصوير كتب العلم. خلاص يا محمد. سم. أحسن الله عليك. من يجوز بجواز لعب المرأة تمارس الرياضة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة؟ يا أخي ومن قال لك إنه ما تجوز ممارسة الرياضة للمرأة؟ من اللي قال يجوز تمارس الرياضة لكن لا بالطريقة الإفرنجية الدخيلة الأثيمة المزرية تمارس الرياضة في الأندية، تمارس الرياضة بالملابس الضيقة، الآن تدريس الرياضة في المدارس هذا تبعية هذا من ضروب التشبه والتبعية، لكن امرأة تمارس الرياضة في بيتها افرض انها في بيت واسع ما شاء الله تمارس تركض تأتي بوسيلة رياضة من الآليات التي تباع من أجل الرياضة ممكن، كلمة يعني المرأة ما تمارس أو ما تجوز الرياضة هذا كلام أهل العلم يقصدون به الرياضة حقيقة، لا الرياضة المزعومة هذه، هذه يسمونها هي رياضة وهي هي يعني وسيلة إلى ما وراءها. ها هم بعد ما حصل التقدم مضينا يشاركنا في المباريات العالمية هنا، هل من الرياضة المباحة؟ هل من المنكر العظيم؟ نعم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. حذاري حذاري من هذا المفهوم الرياضة إنها ممنوعة شرعا. لا، أهل العلم إذا قالوا ما تجوز الرياضة يعني الرياضة هذه، هذه الرياضة ذي اللي أنتم تعنون أيها المستغربون، الكلام على هذه ما هي بالرياضة الحقيقية الأصلية المعتادة. لكن أهل الباطل يتبعون المتشابه ويلتقطون أو يبحثون عن الشيء الذي فيه يعني شبهات أو شبهة له، فهي شبهات شهوات مدعومة بشبهات.